لكن شيء تفرغي ايضا البحث المحيط للزركشي فهو تلخيص لعدد كبير من الكتب. دي مسائل اخواننا ينبغي ان احنا نفهمها مجردا عن خلافه ابن القوصي. اوعى تظن ان الامر محصور في ابن القوصي كده، لا انساه انسى هذا الامر، لكن ينبغي ان تعرف طريقك. بالاضافه الى ذلك هؤلاء لم يتولوا الخلافه في مده واحده حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء. هم تولوا الخلافه مع بعض. طب قل لي بالله عليك يا كيف يقع هذا الاجماع؟ تولى الصديق رضي الله تعالى عنه اولا فقال قولا، هذا القول ليس بحجه. ثم تولى عمر بعد ذلك فوافق الصديق ايضا في ذلك، فقول عمر ليس بحجه ايضا، لا قول الصديق ولا قول عمر، لان لسه قول ايه، لسه اجماع الايه الخلفاء. ثم ولي عثمان، توافق الصديق ووافق عمر رضي الله عنهما، فايضا هذا القول ليس حجه ولست ملزما باتباعه. يحكم المساله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. حين حكم علي بن ابي طالب المساله كان الصديق قد مات رضي الله تعالى عنه، والمساله خلافيه. خلي بالك، وعمر مات والمساله ايه؟ خلافيه. وعثمان مات والمساله خلافيه رضي الله تعالى عنهم. فكيف ينعقد اجماع بعد اختلاف؟ اذا كان قول الصديق ده مش حجه في الموضع ده. ويجوز للمسلمين ان يخالفوه الى ان يوافق قول علي بن ابي طالب قول الثلاثه. يبقى ده ينفع كده ان نفهم الحديث على انه حجة في اتباع الصحابة فقط، أم أن هذه النصوص حجة أو دليل على الإجماع؟ عدا حديث الخلفاء الراشدين ليس دليلا على إيه؟ على حجية الإجماع. أمال يبقى إيه معنى الحديث؟ أنا والله قد يكون معنى الحديث إلزموا أمرهم ولا تخرجوا عن طاعتهم، قال الزموا سيرتهم ومنهجهم من العدل والانصاف والزهد في الدنيا والتقلل منها والاستمساك بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. يبقى معنى عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء الراشدون المهديون ما كانوا يقدمون احدا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتزموا هذه الطريقة وهذا المسلك، مش كده؟ وقال بعضهم أي لا تغيروا أقضيتهم التي قضوا فيها. لكن المسألة هنا هتبقى مشكلة، هل أن الصديق قضى بقضاء خالفه فيه عمر، ما العمل في نفسه؟ كيف التصرف؟ فهذا الحديث وايضا هو معارض بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. ايه رايك؟ والحديث صحيح. فخرج بذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، مع ان حديث العرباض اعتبرهما، لكن هذا الحديث ايضا يرد عليه ما يرد على حديث الخلفاء الراشدين المهديين. هذا من باب التاصيل. يبقى اذا يتحصل لنا من هذه الآية وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، لا سيما حديث الفرق. حديث الفرق لما سألوه من هي رسول الله قال إيه؟ الجماعة. الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه اليوم، أو ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هل الإجماع يمكن ان يكون موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. فلا تنافي بين الاثنين. ما انا عليه اي التزام الكتاب والسنة، وقد يكون التقدير ما انا عليه وما سيكون عليه اصحابي من بعدي سيكون حجة بالاجماع ايضا، لا سيما على رواية الجماعة. واضح؟ يبقى نحن اذا لا يجوز لنا ان نخرج عن اجماع الصحابة، ولا يجوز لنا